بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وعزنا وأكرمنا الله بعلومه في الدارين، اللهم آمين. وتفوت التحية بالجلوس الطويل. إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد كما سبق معنا، فإن جلس ناسيا، لأنه إما أن يجلس عامدا أو يجلس ناسيا، فإن جلس عامدا فاتت التحية. يعني إذا ندم وقال لا ليش ما أقوم أصلي، ما راح، خلاص ما دام جلس عامدا متعمدا فاتت تحية المسجد. وإن جلس ناسيا ينظر، فإن طال جلوسه أيضا فاتته، ما عاد في داعي حتى لو تذكر، لكن بعد زمن طويل لا داعي إلى أن يقوم مصلي التحية. لكن جلس ناسيا فتذكر على الفور أنه عليه تحية المسجد وقام مباشرة وصلى تحية المسجد، هذا مطلوب جيد. نعم. وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل، أو حتى إذا ما نسي ولكن جهل، يعني مثلا دخل وجلس ما يدري أن المسجد له تحية، فقال له واحد قم صلي تحية المسجد، قال ها اي والله أنا ما أدري أنه في تحية مسجد، وقام وصلاها على الفور أيضا ماشي. نعم. ويلحق بهما على الأوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها. إيه، هذا أيضا إذا احتاج لأن يشرب الماء، وطبعا يكره شرب الماء قائما، فقعد ليشرب الماء على نية أنه بس يشرب الماء يقوم يصلي التحية، فمجرد ما شرب الماء يقوم يصلي التحية، أيضا يعني يؤدي في هذا الحالة مطلوبة ويؤدي، يعني لا تفوت في هذا الحالة طلب التحية، لا يفوت في هذه الحالة. نعم. لا بطول قيام أو إعراض عنها. لا، هنا إذا قال إذا طال القيام بقي قائم ربع ساعة بالمسجد ما جلس، أو أعرض عنها ولو القيام يعني كان قليل لكن أعرض عن التحية، قال لا يعني لا تفوت، ولا تفوت يعني في الشرح أي لا تفوت به، لا تفوت في هذه الحالة، يعني ما دام قائم ما جلس، أو حتى يعني لو أعرض قال ما راح أصلي التحية ولكنه بقي قائما، لا تفوت التحية بهذا. أين في خلاف؟ نعم، في الحاشية إيش قال؟ قال في الحاشية قال ابن القاسم اعتمد شيخنا شهاب الرملي الفوات إذا طال القيام. ابن قاسم ينقل عن شهاب الرملي، يعني عن والد شمس الدين الرملي صاحب النهاية، شهاب الرملي أحمد الرملي الكبير، قال لا في هذه الحالة إيش تفوت إذا طال القيام، إذا طال قيامه تفوت، يعني يمكن يقف ثلث ساعة أحيانا واحد، فنقول عن أنه خلاص فاتت، يعني إذن فيه خلاف، بعضهم قال بالقيام الطويل تفوت وبعضهم قال لا تفوت. نعم. طيب. ولمن أحرم بها قائما القعود لإتمامها، يعني إذا أحرم بالتحية قائما وكان متعب، يعني حب يصليها وهو جالس ما عليه شيء، بس يحرم وهو قائم، ما هو يجلس ويحرم، يحرم بها هو قائم، هو داخل على المسجد ويجلس ويتمها جالسا، ما في مانع، ما تفوت في هذه الحال. نعم. وكره تركها من غير عذر، ويكره ترك التحية من غير عذر. أما إذا في عذر، يعني شو العذر؟ العذر مثلا أن يجد الجماعة قائمة، نعم نعم، إن قرب قيام مكتوبة، هذا يستثنى، أنه راح يقيم الصلاة المؤذن، هو دخل المسجد وراح المؤذن يقيم الصلاة، لا يعني لا يكف عن التحية، يكف عن التحية حتى يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام. نعم، هاي وحدة. وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما انتظر قائما لا يجلس بل يبقى قائما حتى يتم المؤذن من إقامته ويصلي مع الإمام ولا يصلي تحية المسجد حتى لا تفوته فضيلة تكبيرة الإحرام. نعم. ويسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدث أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا يسن الله والله لمن لم يتمكن من التحية إما أنه مستعجل أو أنه أحدث وما عاد في مجال يصلي خرج منه ريح مثلا أو نحو ذلك أن على الأقل أن يأتي بهذه الأذكار أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ أربع مرات يعني كل مرتين عن ركعة. نعم. حتى لو تعمد ترك التحية؟ حتى لو تعمد قالوا حتى لو تعمد هو قال يسلي من كان لا حتى لو ما أراد يصلي التحية وممكن يقول هذه على الأقل. نعم. وتكره لخطيب دخل وقت الخطبة هذا في خلاف أنه مثلا صح أن الخطيب يستحب أن يتأخر فإذا دخل يدخل المسجد يدخل وقت الخطبة ويصعد مباشرة على المنبر إذا دخل الوقت يعني إذا هو طبعا عادة يدخل الوقت ويدخل الخطيب يعني عند دخول وقت صلاة الظهر يكون دخل المسجد ويصعد على المنبر ويسلم ويجلس ففي هذه الحالة ما في داعي يشتغل بتحية المسجد أما إذا هو قد جاء إلى المسجد قبل الخطبة مثلا 10 دقائق قبل وقت أو ربع ساعة لا يصلي التحية. نعم. ولمريد طواف دخل المسجد كذلك يكره لمريد طواف واحد جاي يطوف بالبيت ويدخل ليطوف بالبيت ما يصلي ركعتين تحية المسجد إنما تحية المسجد الحرام الطواف. نعم. لا لمدرس خلافا لبعض أما إذا كان مدرسا يعني مو جاي مشان يطوف بالبيت جاي عنده درس في المسجد الحرام يعني مسجد إيش المسجد الحرام دخل ليعطي درسه هذا ما عليه طواف قال ها خلافا لبعضهم قال لا يعني لا لمدرس خلافا لبعضهم يعني لا تكره لمدرس أن يصلي ركعتين ها أي لا تكره لمدرس خلافا لبعضهم لا تكره لمدرس لأن المدرس تكره لمن دخل ليطوف أن يصلي ركعتين لأنه يطوف تحية المسجد الحرام الطواف لكن هذا فايت مشان داخل المسجد الحرام للتدريس ما يمدأ يروح يخلص يعني درس طلابه ولا يروح يطوف 7 أشواط هذا يصلي ركعتين لا تكره له يقتصر قال في قول أن هذا نعم لا المسجد الحرام إيه نعم غير المساجد ما في طواف صلي ركعتين حتى لو مدرس صلي التحية حتى لو مدرس في غير المسجد الحرام. نعم. لا هو بالنسبة للمسجد الحرام نعم إيه. وركعة استخارة أيضا من السنن ركعتا الاستخارة نعم وإحرام وطواف وركعتا الإحرام بالحجة والعمرة أيضا هاي من السنن يعني هنا وركعتا الإحرام غير وطواف ووضوء وركعتان اللتين يكون من بعد الطواف وبعد الوضوء يسن ركعتان أيضا هاي كلها من قبيل النوافل. نعم. وتتأدى ركعة التحية وما بعدها وتندرج ركعة التحية وما بعدها بإيش بركعتين فأكثر من فرض أو نفل بأي صلاة بشرط تكون ركعتين فأكثر من فرض أو نفل يعني إذا واحد مثلا دخل المسجد وأراد أن يصلي مثلا صلاة العصر مثلا صلاة العصر، صلي العصر ما تغني عن التحية وتغني عن، وكان قد توضأ قبل شوي، عن الوضوء، وتغني عن ركعتي الإحرام أيضا، كلها تندرج فيها. هنا هنا وإن لم ينويها معه، حتى لو ما نوى تحية المسجد ولا سنة الإحرام ولا سنة الوضوء، إنما نوى الفريضة أو نوى مثلا صلاة سنة الظهر أو سنة الصبح، كلها يعني تندرج معها، وإن لم يتطرق إلى بقية إلى السنن هاي. نعم. يحصل الأجر شيخنا. يحصل له أصل الأجر، لكن الأفضل أن ينويها معه. قل مثلا أصلي ركعتين سنة الصبح مع تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الإحرام، هاي الأفضل. لكن لو ما تعرض يحصل هذا. نعم. وإن لم ينويها معه أي يسقط طلبها بذلك، أصل الطلب يسقط، لكن الأفضل أن ينويها. نعم. أما حصول ثوابها فالوجه فالوجه توقفه على النية. أقول لك أما حصول الثواب الأجر هو أصل الطلب يسقط عنه، لكن هل يثاب أم لا؟ قال فالوجه، فالأوجه يعني الأقوى من أكثر من وجه، وجه الأقوى أن هذا يتوقف على النية. إذا نوى بهذه الصلاة الفريضة أو النافلة مثل راتبة الصبح أو الظهر، إذا نوى تحية المسجد والوضوء، فقطعا يحصل على ثواب ذلك. أما إذا ما نوى ما يحصل. في منهم من قال لا، له يحصل الثواب وإن لم ينو. نعم. لخبر إنما الأعمال بالنيات، هذا أخذ بهذا، أنه ما دام ما نوى ما له أجر وأن تأدى الغرض يعني. نعم. كما قاله جمع متأخرون. نعم. واعتمده شيخنا ابن حجر يعني. لكن ظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها وإلا معه. يقول ظاهر كلام الأصحاب، يعني يظهر من عبارات الأصحاب أصحاب الشافعي أنه يحصل له الثواب وإن لم ينوي تحية المسجد أو سنة الوضوء أو الإحرام، يعني يندرج يعني خلاص، لأنه المقصود أن الإنسان يصلي لما يدخل المسجد أو إذا توضأ يصلي، ما دام صلى ولو فريضة ولو راتبة خلاص حصل المقصود. لكن الأفضل أنه الإنسان يحتاط فينوي، ما دام في خلاف في قول أنه لا يحصل إلا بالنية، ينوي، ما يضره أن ينوي هذا، صلي ركعتين سنة الصبح مع تحية المسجد مع سنة الوضوء، ما في مانع. وإذا كان مثلا يصلي بالميقات العصر أو الصبح أو العشاء أو المغرب، ينوي مع ذلك أيضا سنة الإحرام، ما يضر، أفضل. وهو مقتضى كلام المجموع، إيه يعني مقتضى كلام الإمام النووي عدا الأصحاب، إيه أنه يحصل الأجر ولو لم ينوي. نعم. ويقرأ ندبا في أولى ركعتي الوضوء بعد الفاتحة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. استحبوا قراءة هذه الآية بعد الفاتحة، جاءوك فاستغفر الله إلى آخر. نعم. والثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، نفس سورة النساء أيضا. ومنه صلاة الأوابين، ومنه ومن النفل صلاة الأوابين. نعم. وهي 20 ركعة. صلاة الأوابين هذه تكون بين المغرب والعشاء، والعشاء أقلها 2 ركعة وأكثرها 20. نعم. وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، ورويت 6 و4 وركعتين وهما الأقل. ورويت 6 ورويت 4 في ركعتين وهي الأقل، وفي رواية 20. والإنسان يعتاد له عدد معين إذا حب يعني زيادة في الأجر. ورد فيها حديث ضعيف لكن في الفضائل. نعم. وتتأدى بفوائد وغيره، لو حب يصلي عليه قضى كذا فريضة أو فريضتين فصلاهما بعد المغرب، صلى فائتتين تتأدى. يعني المفروض يعني هو المهم أنك صليت بعد المغرب كذا كذا كم ركعة، يعني 6 8 ولو فوائد، ولو قضى ماضي عليك. تندرج مع سنة المغرب المعدية؟ لا لا، سنة المغرب المعدية هي ما لها علاقة. سنة المغرب ممكن تندرج معها اسمه تحية المسجد أو سنة الوضوء، إذا مثل واحد راح توضى وجصل التحية أو سنة المغرب معا. أما لا، سنة الأوابين ما تندرج مع سنة المغرب، تتأدى بنافلة مستقلة للأوابين أو إذا علي قضى يصلي قضى معه غير السنة. وإلا لو كان كذلك كان الناس كلهم يصلون، معظم يصلون تحية المسجد ركعتين المغرب، ما يحتاج. قد رأينا العلماء والصالحين يصلونها من غير تحية المسجد، من غير سنة، من غير سنة المغرب. نعم. وتتأدى بفوائت وغيرها خلافا لشيخنا. غيرها شنو بالله؟ عندنا شوف تحت في الحاشية، وتتأدى بفوائت وغيرها، شوف غيرها من الفرائض المؤدات والنوافل، وهذا بناء على أنها كتحية المسجد. إذا مشينا على أنها مثل تشبه تحية المسجد، لكن لا، هي ليست كتحية المسجد، ليست كتحية المسجد. نعم. والأولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب، من بعد التسابيح هاي الواردة في المغرب، يقوم يصليها ويصير يصلي الأوابين وبعدين يجلس للأذكار، بس الأولى يقدمها. نعم. وصلاة التسبيح، خلينا نقف عن صلاة التسبيح لأنه أنا خلاص الصوت تعب عندي للآخر. جزاك الله.